بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 82 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الدرس 40 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 104 من السورة الكريمة، والتي يقول ربنا تبارك وتعالى فيها وفيما يليها من آيات: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآيات التي سبقت كانت تتحدث عن كذب المشركين وصدهم عن سبيل الله وابتغائهم للسبيل عوجا، فظلوا يكذبوا ويفتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستخدمين سلاح الكذب وسلاح الافتراء للصد عن سبيل الله، فجمعوا مع الكفر الصد عن سبيل الله، وهي أعظم الجرائم بعد الكفر أن يقوم الكافر بالصد عن سبيل الله وبالكذب وبالافتراء وبوضع العقبات والعراقيل في سبيل الدعوة، وفي نفس الوقت يقومون بترهيب من دخل في الإسلام من أجل أن يردوه عن الجادة بعد أن أنعم الله عليه ووفقه وهداه. فإذا بهم يقفون أمام الدعوة ويقومون بوضع العراقيل والعقبات أمام الدعوة من أجل أن لا يدخل الراغبون في الإسلام في هذا الدين العظيم، وفي نفس الوقت يقومون بفتنة من آمن وأسلم لردهم عن الطريق القويم التي هي أقوم. ومن هنا تحدثت سورة النحل، وهي سورة مكية، وكانت هذه السورة قد نزلت في حقبة وفي فترة عصيبة جدا على المؤمنين، يظهر ذلك من هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن وصول المؤمنين إلى ذروة الفتنة، فتنة عظيمة نالت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يتضح جليا من أسباب النزول. ورعيت أن أذكر من أسباب النزول الذي صح إسناده، وإلا فإن كتب التفسير بالمأثور قد أتت بكثير من الروايات غير الصحيحة، معظمها ضعيف. معظم الذي ورد في كتب التفسير بالمأثور وكتب أسباب النزول ضعيف، ولم أجد إلا ما سأذكره لكم مما جاء في سنن ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من خبر ابن مسعود موقوفا عليه: كان أول من أظهر إسلامه سبعة، كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمار ابن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. فتنة شديدة جدا تعرض لها الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. هذا الخبر في كثرة كاثرة من الأخبار التي وردت في ذلك، ولكن كثير منها لا يصح إسناده، فجاء عن عمار وعن غير عمار. وأنتم حينما تقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة العصيبة تجدون أمورا شديدة جدا، حتى تعرفوا كيف بلغت الفتنة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينزل في هذه الفترة قول الله تعالى عن أصحاب نجران: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة حينما حدثت حادثة سرية عبد الله بن جحش وحدث ما حدث فيها، وبدأ المشركون يقولون، وذلك كان في العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل حادثة بدر، وأخذ المشركون يقولون: محمد ومن معه لا يعظمون الأشهر الحرم. وبدأت الشائعة التي تريد أن تنال من الإسلام: محمد يدعي أنه يعظم شعائر إبراهيم وجاء بحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يعظم حرمات رب العالمين ولا يعظم حرمة البيت. فنزل قول الله تبارك وتعالى بعد أن نالت هذه الشبهة من المسلمين: إذا بالقرآن الكريم ينزل من أجل أن يزيل الضباب والغبش عن الرؤية، فيقول رب العالمين سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر القتال في الأشهر الحرم، وهذا أمر لم ينسخ على الراجح من أقوال أهل العلم، أمر مستمر إلى قيام الساعة. قل قتال فيه كبير، ولكن هذا خطأ وقع فيه البعض، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن راضيا عنه، ولكن وصد عن سبيل الله أكبر جريمة، ليس الكفر فقط، كفر كل إنسان عليه، كل إنسان إذا كفر كفره عليه، لكن المصيبة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنة، فتنة المسلمين، تعذيب المسلمين من أجل أن يجعل المسلم كافرا، يوضع الإنسان ويفتن على النار في شدة الحرارة، يوضع الحجر على صدر بلال رضي الله عنه، تربط السيدة سمية في قوائم أربعة، تربط ثم يضربها المجرم أبو جهل بالحربة في مكان عفتها. كل ذلك أمام المسلمين. اكفروا، في حد بيتكلم؟ طيب خلاص. المسلمون تعرضوا لفتنة عصيبة وفتنة شديدة، ولذلك جاءت هذه الآيات كما ذكرت من قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بدأت الآيات تمهد للحديث عن هذه الفتنة، تمهيد وتحذير حتى يحذر المؤمنون من أن يقعوا في الردة والعياذ بالله. هذه الآيات تتحدث عن الردة، أمر خطير وأمر شديد أن يقع الإنسان في، تحذير شديد للإنسان الذي ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، أن يتحول عن الإيمان إلى الشرك. فبدأت الآيات تتحدث: ولا تنقضوا عهد الله، يقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. تحدثت الآيات وقلنا إن أعظم العهود عهد الإنسان مع من؟ مع ربه سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. المشركون قوة، معهم المال، معهم القوة، المسلمون مع محمد صلى الله عليه وسلم ضعفاء. أن تكون أمة، أي لئلا تكون أمة يكون الدافع لكم على أن تتحللوا من عقودكم وعهودكم، أن تكون أمة هي أربع من أمة. إنما يبلوكم الله به، ابتلاء، اختبار، امتحان للعصبة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قوم، فتزل قدم بعد ثبوتها، تزل عن الصراط المستقيم. ورجحنا ساعة إذن حينما تعرضنا لتفسير هذه الآية أنها تتحدث هنا لا عن العلاقات بين الدول ولا عن الأحلاف بين القبائل، وإنما تتحدث عن عقد الإيمان وميثاق الله الذي أخذه على من آمن بالله سبحانه وتعالى. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. صددتم أنفسكم، وقلنا إنها تحتمل صد اللازم وصد المتعدي بما صددتم عن سبيل، لأنكم لو ارتددتم عن الإسلام سيكون ذلك فيه صد عظيم عن دين الله عز وجل حينما يرتد. ولذلك قال هرقل: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه. فرد هرقل وقال: وكذلك الإيمان إذا ذاقت حلاوته القلوب فإن هذه القلوب لا تترك هذا الدين أبدا إن كان دين حق. فإن كان الدين دين حق فإن القلوب إذا وعته وذاقت حلاوة الإيمان فإنها لا ترتد سخطة لدينها بعد أن عرفت. ولذلك لما فطن أهل الكتاب اليهود لهذا الأمر قالوا، قالت طائفة منهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، من أجل الصد عن سبيل الله. لأنهم يقومون يعني ينفون عن أنفسهم تهمة التعصب، يقولون نحن لسنا متعصبين، وإنما نحن لما وجدنا هذا الرجل يدعي الإيمان والرسالة دخلنا في دينه، فلما أن زقنا اقتربنا منه وعرفنا حقيقته عرفنا أنه كذاب عن علم وعن دراسة وعن دراية، فقبل أن يقوموا بتنفيذ المخطط فضحهم الله تبارك وتعالى، فضحهم الله عز وجل. وقالت طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولذلك شرع حد الردة ليكون حاسما وليكون حازما لكل من تسول له نفسه أن يدخل في الإسلام من أجل أن يرتد فيما بعد، من أجل أن يقوم بعمل عظيم يضر هذه الدعوة المباركة. فكان حد الردة من أجل الحفاظ على الدين أول الضرورات الخمس، كان حد الردة للحفاظ على هذا الدين العظيم من الذين يريدون أن يتخذوا الإيمان المكذوب إيمان كذب، يكذبون ويدخلون في الإسلام مطية للطعن في الإسلام وللصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فجاءت الآيات لتتحدث عن أحكام الردة، ثم استثنت الحديث عمن أكره كما سنوضح في حينه إن شاء الله تعالى. أما الآية الرابعة بعد المئة فتأتي هذه الآية كتعليل لما سبق، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هكذا تأتي بهذا الأسلوب جملة اسمية مؤكدة بإن، وإن تفيد التعليل، ولما كانت تعليلا لما سبق فصلت ولم يأتي حرف عطف ليصل الجملة بما سبق فصل. لماذا فصلت الجملة؟ لأنها جملة تعليلية لما سبق. لماذا يصنع المشركون ما صنعوا؟ ولقد سمعتم الآيات السابقة مباشرة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ، بل أكثر رد عليهم فقال بل أكثرهم، بل التي تفيد الإضراب الإبطالي، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، معنى ذلك أن المؤمنين في ذلك الوقت كانوا في حاجة إلى تثبيت لأن الفتنة كانت شديدة، الآيات مرتبطة بقصة الفتنة وقصة محاولة رد المؤمنين عن إيمانهم ليثبت الذين آمنوا. بعدها يقول ولقد نعلم، لقد التي تفيد القسم، اللام المعطئة، اللام المعطئة للقسم، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا من باب الكذب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول ما الذي دعاهم إلى الافتراء وإلى الكذب؟ لأنهم لا يؤمنون. اسمع، هذه الآية شبيهة بآية في سورة يونس سبقت وقمنا بتفسيرها قديما أيام تعرضنا لتفسير سورة يونس، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية عكسها، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. انظر، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إذن نحن لو اطلعنا على ما عند الله من علم علمنا أن الله سبحانه وتعالى قدر قبل خلق، هذا أمر علمه أزلي سبحانه، ولكن قدر وكتب في اللوح المحفوظ أن أبا جهل لن يؤمن وأبا لهب لن يؤمن ومن على شاكلته، وعلم أزلا وكتب في اللوح المحفوظ أن فرعون لن يؤمن، وأرسل إليه موسى ولم يعلم موسى بل قال لعله يتذكر أو يخشى. فإذا قدر رب العالمين وحقت عليهم كلمة العذاب، وهؤلاء لن يؤمنوا أبدا ورب العالمين يعلم ذلك، ولكن أرسل إليهم المرسلين من أجل إقامة الحجة الرسالية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فهنا ماذا يقول رب العالمين؟ يقول في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك وقدر أنهم لن يؤمنوا ولم يهدهم ولم يوفق. الهداية قسمان أو نوعان: هداية التبيين والتوضيح والتعليم والإرشاد، وهذه متاحة لكل الناس من أجل إقامة الحجة الرسالية. والهداية نوع الهداية الآخر ماذا؟ التوفيق، وهذا يؤتيه الله لمن يشاء. فالذين حقت عليهم كلمة ربك هداهم الله هداية ماذا؟ تبيين، لكن حرمهم من هداية التوفيق. فيقول: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يوفقون ولا يهديهم الله للإيمان، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فساعة أن يروا العذاب الأليم ساعة إذن يكون الإيمان إيمان إلجاء، لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك ساعة أن تظهر هذه الدلائل خلاص هذا يرفع عن الإنسان التكليف، ولذلك عند المعاينة يرفع عن الإنسان التكليف، عند المعاينة يرفع عن الإنسان. إذا جاء ملك الموت هل حينئذ يكون هناك تكليف للإنسان بحيث يقول أنا آمنت إيمانه غير مقبول؟ ولقد آمن أكبر الملاحدة والمنكرين فرعون حينما وصل إلى حالة المعاينة، قال أسلمت، أعلن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا الإيمان ساعة إذ لا يقبل. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هنا يقول عكسها: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. كيف؟ هل كل إنسان لا يؤمن لا يهديه رب العالمين؟ ألم يؤمن أبو سفيان؟ ألم يؤمن بقية المشركين فيما بعد ودخلوا في دين الله أفواجا لما جاء الفتح؟ ولكن أئمة الكفر والضلال الذين حقت عليهم كلمة ربك لم يؤمنوا، كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأمثالهم. فإذا هذه الآية تتحدث عن غير معين لمن يقرأ القرآن، وهذا العموم من العام المراد به الخصوص. اكتب عندك حتى لا تنسى، هذا من العام المراد به الخصوص وليس العام. ولذلك من فهم ان هذا من العام يقول هذا من باب المشكل او موهم التعارض، لان بعض من نزل فيهم القرآن الذين كانوا يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام دخلوا في الإسلام وهداهم الله، فكيف هداهم الله مع أنه نفى هذا؟ هذا أمر قد يشكل عند البعض، لكنك إذا عرفت أن هذا من باب العام مش العام المخصوص، العام المراد به الخصوص، فهذا ينطبق على غير معين بالنسبة للمستمعين. ولكن متى يتحقق ويعلم تأويله؟ عند وقوعه. فحينما يسلم أبو سفيان نعلم أنه ليس ممن عانتهم الآية، وحينما يموت أبو جهل ومن معه ويواريهم القليب في بدر نعلم أن هؤلاء من صناديد الشرك هم من المعنيين بهذه الآية. واضح؟ فإذا قوله تعالى هنا: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، ساعة نزول هذه الآية كان كثير من الصحابة على شركهم، لكنهم لم يكونوا من الذين حقت عليهم كلمة ربك. فإن الذين لا يؤمنون بآية، هناك من كفر وأشرك بدون بحث وبدون درس، اتبع هواه واتبع ما كان عليه الآباء والأجداد وظل على شركه، وربما حارب من أجل المدافعة عن دينه القديم، دين الآباء والأجداد، التراث القديم، لكنه عند لحظة معينة بدأ يفيق وينظر هو في الآيات. لكن بعض الناس كأبي جهل الذي قال، يقول كلاما عجيبا، يقول أبو جهل: كنا وبنو هاشم أو تنازعنا الشرف وبنو هاشم، نحن وبنو هاشم تنازعنا الشرف، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب وأصبحنا كفرسي رهان يقولون منا نبي، فمتى يكون منا هذا النبي؟ والله لا نؤمن به أبدا. انظر، فالرجل كفر عن علم وعن معرفة وعن جحود للرسالة وهو يعلم جيدا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كفر العناد، أكبر أخطر أنواع الكفر كفر التكبر وكفر العناد ككفر إبليس. ولذلك هذا ممن حقت عليه كلمة رب العالمين. الوليد بن المغيرة هذا الذي فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال: سأصليه سقر. وهذا الكلام نزل ورب العالمين بيّن أن الوليد بن المغيرة ممن حقت عليه كلمة العذاب، كما قال في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، قال في أخر: سيصلى نارا ذات لهب. فإذا هنا انكشف الأمر. ولذلك لن يستطيع أبو لهب أن يقول: أنا أعلنت إسلامي، ولا يقولها الوليد بن المغيرة، لأن الأمر ظهر. وهذا من معجزات القرآن الكريم، إعجاز أنه يقول أن هذا الرجل الذي يعيش بينكم سيموت على الكفر. كان من الممكن أن يهدى إلى هذا الأمر ويقول: أنا أعلنت إسلامي والإسلام يجب ما قبله، فما موقف هذه الآيات؟ ويكون قد وضع الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في حرج. هذا لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أما وكون القرآن من عند الله فرب العالمين والذي أنزله، ولذلك فإن هذا الرجل لن يهدى. ولذلك قال رب العالمين: والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهديهم لإقامة حجة، لا يهديهم رب العالمين لإقامة حجة، أي حجة على الإطلاق. فهنا يقول سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله. وانظر إلى تعليل الحكم: إن الذين، لم يذكرهم بأسمائهم، أو لم يقل إن الكافرين، فإن الكافرين كثرة كاثرة ملأوا الأرض. إن الذين، فحينما يأتي بالمبتدأ أو اسم إن اسما موصولا، فانظر دائما إلى جملة الصلة. جملة الصلة فيها العلة، علة الحكم. الذين لا يؤمنون بآيات الله، معنى ذلك أنه لو عرضت عليهم الآيات سيكفرون بها. رافض جبلته هكذا لن يؤمن ولن يصدق بآيات الله. ولذلك قال لم يقل إن الذين لا يؤمنون بالله، ولكن بآيات الله، كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم، عرضت عليهم الآيات فكفروا بها، كما قال سبحانه وتعالى. انظر هنا يقول سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقلت لكم قبل ذلك وأكرر، رب العالمين لما قال في افتتاحية البقرة عن القرآن: ذلك الكتاب، وأشار إليه باللام التي تفيد البعد في المنزلة والرفعة والدرجة، ثم الكتاب الكامل في الكتابية، فهو الالف واللام هنا لكمال الايه ها الجنس، في جنس الكتب هو اعلاها واعظمها، ذلك الكتاب ثم موصوف لا ريب فيه. فاذا كان من المنتظر ان يؤمن به كل الناس بمجرد ان يقرأ على الناس ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل الناس تدخل في دين الله افواج، ما اتى الا بالخير وبالهدى، فلماذا يكفرون؟ فاذا به يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، كنا ننتظر انه يقول بعدها هدى للعالمين، كل الناس ستدخل فيه. قال هدى للمتقين. اذا من بداية القرآن حدد لك من الذي سيستفيد من القرآن ويؤمن به؟ المتقون. فالسائل سيسأل ويقول ولماذا لا يهتدي به كل الناس؟ لماذا لم يكن هداية لكل الناس؟ بالطبع القرآن الكريم هداية من باب التعليم والتوضيح والتبيين للعالمين، للعالمين هدى للعالمين، لكن من الذي سيستفيد منه ويؤمن به؟ المتقون فقط. فاذا لما قصر الامر على المتقين من بدايته العنوان هدى للمتقين، كأن سائلا سأل وقال ولماذا لا يؤمن بقية الناس؟ ولماذا كفر من كفر؟ فبدأ إن الذين كفروا، إن التي تفيد ماذا؟ الاستئناف هنا جملة لأنه بيجيب على سؤال سأله سائل، لماذا لا يؤمن سائر الناس؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه كالآية الرابعة بعد المئة من سورة النحل، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم، لا يهديهم الله، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قد يقول قائل إذا هم ملجأون إلى الكفر، إذا هم ليسوا مختارين للكفر ولا للإيمان، لأن مصادر التلقي أغلقت، القلب مختوم عليه والبصر عليه غشاوة والسمع فيه، هل رب العالمين هنا ظلمهم؟ لا، وما ظلمهم الله. كيف؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك من أراد أن يقف على آية ليأخذ منها حكما ثم يطير به فرحا هذا قد وقع في ضلال مبين. ولذلك نقول القرآن الكريم بفهم مين؟ السلف، لأنهم أحاطوا بالقرآن علما. أنت تأخذ معنى ويغيب عنك معاني كثيرة. فارجعوا إلى فصلة المكية حينما يقول قالوا المشركون قالوا ماذا؟ قلوبنا في أكنة. القرآن ورد عليهم أول مرة، عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، قالوا قلوبنا في أكنة، قالوا اسمعوا، يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا قلوبنا في أكنة، قلوبنا مقفولة، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. طب تعمل مع دول ايه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتم قلتوا القلوب في أكنة، خلاص تحقق الأمر وعوقبتم بما قلتم والجزاء من جنس العمل، فأصبحت القلوب مختوم عليها وطبع عليها ختم وطبع، الأسماع ختم على المشتول في وقر. وهذا الكلام لم يقوله أهل الكفر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل في كل عصر. أتذكرون ما قاله قوم نوح المشركون الأوائل؟ جعلوا أصابعهم، انظر إلى التعبير أصابع، مع إن اللي بيوضع في الأذن إيه؟ جزء من الأمولة. جعلوا أصابعهم كأن الأصابع كلها دخلت جوه، شوف المبالغة، الأصابع كلها دخلت جوه الأذنين، جعلوا أصابعهم في آذانهم مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم تحت البطانية واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فلما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أنتوا اللي جبتون نفسكم. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فإذا الذين لا يؤمنون بآيات الله، ما حيلة الداعية معهم؟ ما حيلتي معهم؟ ما حيلة المصطفى عليه الصلاة والسلام معهم؟ فإذا أقول لا يؤمنون، لا يهديهم الله، لأن الهداية لها أسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن هؤلاء ما جاهدوا، بل جاهدوا أنفسهم في عدم إنفاعها، هم الذين صدوا. ولذلك نقول دائما إن فعل صد يأتي ماذا؟ متعديا ولازما، لأنهم صدوا أنفسهم قبل أن يصدوا الآخرين، قبل أن يصد الآخرين صد نفسه عن التلقي وعن الاستفادة من وحي الله سبحانه وتعالى. فماذا تفعل معه؟ إنسان عمل لك كده، تيجي تقرأ يعمل لك كده. طب الله سيهدي، لكن لو وجد فيه خير وسعى للبحث عن الحق ونظر في الآيات، فإن الآيات ستؤدي به حتما إلى هداية الله عز وجل. وكل شيء بسببه. الهداية اختيار من عند الله، ورب العالمين يصطفي من يشاء للهداية. الله، أنتم الآن تجلسون في بيت الله، الله اصطفاكم لكي تجلسوا في مجلس تحضره الملائكة. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذين يجلسون ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذا أنت اصطفيت، غيرك محروم لأنك سعيت. فإذا الإنسان لو سعى وجاهد نفسه من أجل أن يهتدي، رب العالمين سبحانه وتعالى يهديه. لكن الذي يصد نفسه ويسعى لصد الآخرين، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذا العلة، لم يقل إن الكافرين، إن الذين. لماذا اختار هنا النظم الكريم اسم الاسم الموصول؟ لأن في جملة الصلة، جملة الصلة مقصودة، لأنهم هنا يتصفون بها وتكون علة للحكم بعد ذلك. إن الذين لا يؤمنون، ولم يقل إن الذين لم يؤمنوا، لأن لم حينما تدخل على الفعل المضارع تخلصه للمضي، لم يؤمنوا، لكن ممكن يؤمنوا في الغد، لكن لا يؤمنون. إن الذين لا يؤمنون يعني مستقبلا أغلق الأمر. قلنا هذه الآية تتحدث عن غير معين بالنسبة للقارئ، لكنها يأتي تأويلها متى؟ حينما يموت هؤلاء على الكفر أو يسلموا، يعلم حينئذ من المقصود بها. إن الذين لا يؤمنون الآن وفي المستقبل، الماضي والآن وفي المستقبل، لا يؤمنون بآيات الله. آيات جمع آية، لم يؤت محمد عليه الصلاة والسلام آية، وكانوا يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه آية. ولذلك قال أولم يكفهم، ما كفهمش، أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن في كم آية؟ أكثر من 6000 آية. أي نبي من الأنبياء أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر؟ عدد الآيات اللي أوتيها موسى في 9 آيات، محمد صلى الله عليه وسلم أوتي أكثر من 6000 آية. القرآن الكريم آيات إيه؟ غير مخلوقة. يعني الناقة مخلوقة، فصيلها مخلوق، العصا مخلوق، لكن آيات رب العالمين التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم، لا يهديهم الآن ولا في الغد والمستقبل، سيموتون على الكفر، لا يهديهم الله. كما لما زاغوا أزاغوا، أزاغ الله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وهذا من العام المربي الايه الخصوص، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. عذاب نكرة، نكرة هذه النكرة التنكير يفيد ماذا؟ تعظيم. ثم وصفه بكونه ايه؟ أليم. عذاب أليم، وأليم بمعنى مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، يعني أليم مؤلم شديد سلمنا الله. ثم قال سبحانه إنما يفتري الإبا، هنا الآية هنا موقعها التعليل لما سبق، يعلل لماذا هؤلاء يحملون الحملة الشرسة ضد القرآن ويريدون أن يفتنوا الناس، لماذا يصدون عن سبيل، لأنهم لا يؤمنون بآيات الله. ثم قال إن الذين، قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هؤلاء الذين لا يهديهم الله والذين حقت عليهم كلمة العذاب، هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله هم الذين يفترون على الله الكذب. إنما يفتري، هذه الآية جاءت في الرد على ما سبق. ما هو الذي سبق؟ يقول رب العالمين وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراء، فرد عليهم قائلا يقولون إنما أنت مفتر مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، رد عليهم. ولكنه الآن لا يرد فقط، الرد انتهى، بل أكثرهم لا يعلمون، مجموع الجهال كما قال ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في، يقول عن علماء بني إسرائيل ذرهم في خوضهم مخاضة، شوية عيال بتلعب في الطين، الخوض المخاضة طين، ذرهم في خوضهم يلعبون. هنا يقول بل أكثرهم لا يعلمون، يرد عليهم هنا ويقول سبحانه إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما يفتري الكذبة من؟ محمد. أعظم الناس صدقا، أنتم تتهمون محمد بالافتراء وبالكذب، ده اسمه الأمين، الأمين اسمه الأمين، كان بينكم ينادى بالأمين صلى الله عليه وسلم، إنكم قوم طاغ، تتهمونه الآن بعد أن وقصه الشيب وبلغ 40 سنة بالكذب، مع أنه ظل بينكم صادقا أمينا، ما أخذ عليه في تاريخه كله، لا أقول كلمة، لا أقول أخذ عليه كلمة كذب، لا، كذب إيه؟ لغو، لغو، وما ينطق عن الهوى، محمد صان الله لسانه عن النطق بالهوى. هذه خاصية لمحمد وحده عليه الصلاة والسلام. أحمد شوقي يقول لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا، 19 كلامنا قابل للحذف لغو، وانظروا إلى ما تكتبون وما تقولون وما كلامكم، حتى في الصفحات التي تتحدثون فيها عن العلم لغو، كلامنا قابل للحذف، حاول تحصي كلامك الذي تقول في يوم من الايام، اذا كتب كلامك اجعله بين يديك كده، تصور اقرأ كتابك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، شوف كلامك اللي بتقوله، قول يا تيجي باخر اليوم انا قلت كذا، يا ريتني ما قلتش كذا، ويا ريتني ما قلتش كذا، تجد كل الكلام اللي قلته قابل للحذف، الا القراءة اللي قريتها في الصلاة بس كفاية، قرأت قرآن ذكرت الله عز وجل، غير كده كل كلامكم قابل، يا ريتني ما قلته، معظم علينا لا لنا، معظم الكلام محمد وحده عليه الصلاة والسلام، الذي صان الله لسانه عن أن يتكلم بلغو صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى اكتب فما يخرج منه إلا حق، ألم يقولها حينما قال بعض الناس لا تكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد بيكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول يكتب، فبعض الناس قال لا تكتب، الرسول بشر، يتكلم في الرضا وفي الغضب، ليس كل شيء تكتبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، اتركه يكتب، فما يخرج منه إلا حق. الرجل الوحيد في الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام الذي وقف التاريخ أمامه بحيث كل كلمة ينطق بها أو فعل يفعله أو تقرير يقره يصبح تشريعا للأمة. ائتوني برجل أحصيت كلماته كإحصاء البشرية لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا كلام لم يحظ به آب البشر آدم عليه السلام. دلوني على كلام لآدم ثابت النسبة إليه. أين آدم أبو البشر؟ فين كلام آدم إلا الموثق في القرآن الكريم فقط؟ أي رسول من رسل لأين كلامه؟ الرجل الوحيد الذي كأن التاريخ وقف عنده بميكروسكوبات لكي يحفظ كل ما يتكلم به، حتى ولو دخل بيته في قعر بيته، حتى ولو حدث حديث سري بينه وبين زوجته كأن بيته من زجاج صلى الله عليه وسلم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. حياة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة، إذا دخل في بيتي معروف ما الذي سيحدث في بيتي. ويتزوج بتسع صلى الله عليه وسلم، عدد النسوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحصين عليه حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، وبعضهن ينتمين إلى قوى معادية للإسلام. تصوروا بعض زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا من قمة الإعجاز لمن يتكلمون عن كثرة زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقولون كان بيجمع نساء في بيتي، هذا قمة الإعجاز، ده هذا دليل على نبوته. الكذاب الدجال لا يتزوج أصلا حتى لا يفضح، أما أن يتزوج ويتزوج بمن؟ أحيانا بنسوة ينتمين إلى قوم عادية للإسلام. أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات زوجها، حينما تنصر في الحبشة، وجاءت السيدة الفاضلة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم حبيبة، وكان أبوها أبو سفيان، وكان أبوها أبو سفيان زعيم المقاومة الشركية. هذه المرأة التي دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو رأت فيه شائبة لفضحته. ليست وحدها، صفية بنت حيي ابن أخطب، حيي زعيم أعطى القوى اليهودية المشركة المعادية للرسول عليه الصلاة والسلام. حيي ابن أخطب هذا الذي جيش الجيوش في الغزو، في غزوة الأحزاب جيش الجيوش إلى المدينة. تخيلوا تصبح صفية بنت حيي ابن أخطب أكبر عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قتل أبيها وبعد قتل زوجها وأعمامها، وتصبح في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق. هؤلاء النسوة لو كانت الواحدة منهن في بيت زعيم أو ملك ستخون بالطبع لأنها تنتمي إلى أعدائه، ولكن هؤلاء دخلن بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا وأيقن أنه نبي. النبوة تتكلم وتتحدث، يجمع هؤلاء ولم يكن على وفاق دائم بل إن تظاهر عليه، يعني يتظاهرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات إلى آخره. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن أعطيكن المتعة. والآية دي آية عجيبة نزلت في زمان غريب، وانظروا إلى ترتيب الآيات في سورة الأحزاب. وأورثكم أرضهم بعد انتصاري على اليهود، يعني انت كنت لما تيجي تطلب من واحد فلوس ولا حاجة يقول لك يا عم بتطلب ايه وانا قتلت واحد يهودي، تخيل بقى حينما يقتل النبي اليهود بني قريظة ويستولي على اموال بني قريظة، قاتل مقاتلتهم وسبى ذرائعهم وسبى النساء. بني قريظة اختلف الامر عن بني النضير وبني قينقاع لانهم خانوا في زمان الحرب والمعركة وارادوا ضربه من داخل المدينة في غزوة الاحزاب. فقال وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم من القلاع والحصون وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. مش كده؟ اخذ الاموال، الاموال تم تقسيمها على المجاهدين، كل بيت اصاب خيرا عظيما، واصبح المسلمون يرفلون في النعيم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرن، وهن زوجات القائد والامام والنبي والرسول، ان ينالهن مما نال المسلمات في بيوت المجاهدين. يعني على الاقل يبقى فيه، ولكن نفس الحياة هي هي، الزهد هو هو قبل المعركة وبعد المعركة. فاجتمعنا من اجل زيادة النفقة، وانظر الى ربط الايات بعضها ببعض، واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واعطيكن المتعة واسرحكن صراحا جميلا. هتبصوا للدنيا ستطلقنا. اذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية تختلف عن الاخريات. امال انت ام مؤمنين ازاي؟ ده انت امهات المؤمنين، لكم مكانة خاصة. رضيتم بهذا؟ لابد من الرضا بالكفاف في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وان فتحت الدنيا على سائر المسلمين، بيت النبي له خصوصية عليه الصلاة والسلام. انظروا الى ربط الايات بعضها ببعض في سورة الاحزاب. المهم ان رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يبين لنا عظمة هذا الرجل في بيت، تخيلوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في بعض الامور التي تحدث كما يحدث في سائر بيوت الناس، ان تظاهر عليه. فتخيلوا لو امسكنا على الرسول كذبة او كلمة، اذا هذا امر مقصود لكي يكون النبي عليه الصلاة والسلام تحت المجهر، مجهر ينام في بيته وزوجه نائمة مش حاسة بحاجة، ميمونة. ولكن حتى الاطفال كانوا يراقبون بعيون واسعة حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة، قال يعني بات عند خالته ميمونة رضي الله عنه وعنها من اجل يعني انه عايز يتعشى ولا حاجة عن، لا ده رايح يراقب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. تخيل حتى العيال الصغيرين، يعني ابن عباس كان طفلا صغيرا، يقول بت عند خالتي ميمونة من اجل ماذا؟ ان يراقب النبي بالليل. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في منتصف الليل يقوم صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الى الخلاء، ثم يتوضأ ويدخل في الصلاة. فيقوم ابن عباس يقول فقمت ويعني تمطيت كأن يعني كان نايم، وما كانش نايم، ده بيمثل. ده هو اللي بيقول عن نفسه هذا الكلام. انظروا حتى الاطفال، فقمت وتثاءبت كأنه يعني قام مش قاصد. ثم توضأ وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت ليلة فل بالنسبة له. النبي قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وهو بقى بدأ ينام والرسول يفرق له ودنه، مش انت اللي جبته لنفسك؟ تخيل حتى الاطفال الصغار كانت عيونهم على الرسول عليه الصلاة والسلام مراقبة. انظروا يا اخوانا امام الصحابة رقابة، في البيت رقابة مع الاطفال. سبحان الله، رجل كهذا كانت حياته مثالا عجيبا، كأن التاريخ وقف لكي يراقب حياة هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يدعي المشركون أنه مفتر؟ إنما أنت مفتر. قال إنما بأسلوب القوم، قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر. فقصروا الرسول من باب، شوف المبالغة، إنما أسلوب قصر وحصر واختصاص. أنت هذا هو الموصوف مفطر، فقصروا الموصوف على الصفة. انظر إلى رد القرآن الكريم بإعجازي، لم يقل إنما المفطرون أنتم أو إنما أنتم المفطرون، لا، قال إنما يفتري. هم وصفوه بماذا؟ بالاسم الذي يدل على الثبات والديمومة. هو هنا وصفهم بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، ولكن إحداث، يحدثون الافتراء شيئا فشيئا. يعني هؤلاء ممكن أنت الآن يكون الإنسان قاعد اسمه مفترم بس نايم، ما بيفتريش، هو نايم قاعد ساكت لكن هو مفترم، لكنهم يفترون استمرار. إنما يفتري الكذبة، ولم يقلهم قالوا مفترم، هو قد يفتري الكذب وجاء بالمفعول به، ولم يأتي يفتري افتراء مفعول مطلق، وإنما هو يقول إليه. ولكن تعريف الجنس هنا فيه مبالغة، إنما يفتري الكذبة كأنهم يفترون الكذب كله. إنما يفتري الكذب الذين، أيضا الفاعل هنا من؟ الذين، الاسم الموصول. لماذا اختار الموصول؟ لأن في الصلة، جملة الصلة العلة، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بآيات الله يكذب بها. الذي لا يؤمن بآيات الله الواضحة ثم نسبها إلى الله فهي آيات لله صادقة غير كاذبة، فإذا لكي يكذبها لابد وأن يأتي بمبرر للتكذيب. هو يكذب هذه ليست بكلام الله، فما هي إذن؟ يبدأ يكذب لأنه كذب آيات الله، فلابد من أن يقع هو في الكذب لكي يحمي نفسه. ولذلك كانوا يقولون تعالوا لكي نعد للناس جوابا، الموسم قد اقترب وستأتي إلينا القبائل العربية لتسألنا ما تقولون في هذا الرجل، منكم من يقول شاعر، منكم من يقول كاهن، منكم من يقول، لابد وأن نجمع على مقولة واحدة. فإذا هم يكذبون ويفترون ويتحرون الكذب. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالصدق، لأن الذي يكذب بالصدق لابد وأن يأتي بتبرير على تكذيبه، فحينئذ سيقع في الكذب. فقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فكيف يفتري محمد الصادق الكذب وهو يؤمن بآيات الله؟ بل جاء بالصدق وصدق به سبحانه صلى الله عليه وسلم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. انظر هنا إلى أساليب القصر المستخدمة. إنما معروف إنه أسلوب قصر وحصر واختصاص. يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، يبقى الجملة هنا فيها قصر، قصر الأمر عليه، ثم وأولئك هم الكاذبون. أولئك أول دليل على القصر تعريف طرفي الجملة الإسمية. الجملة الإسمية إذا عرف طرفاها أفادت القصر والحصر. فإذا أقحم ضمير الفصل كان دليلا على القصر أيضا. فهنا قصر موصوف على الصفة وقصر صفة على الموصوف. وأولئك هم الكاذبون، لا كاذب سواهم. ثم لما عرف ووصفهم بكونين كاذبين، الكاذبون، كأنه لا كاذب سواهم، فكأنه لم يكذب سواهم، وكأنهم لا يعرفون إلا بالكذب. فقصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. انظر إلى كلام القرآن الكريم وآيات الله سبحانه وتعالى. إنما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يفتري الكذب وهو أصدق الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت الآية الثالثة والتي هي مقصود الحديث هنا عن قضية الردة. قال من كفر، وهذا في استئناف هنا، وهذا في مقابلة قوله سبحانه وتعالى، هذه الآية في مقابلة قوله سبحانه هنا يقول من كفر بالله من بعد إيمانه. هناك آية سبقت تحدث فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فتحدث عن المؤمنين. هنا يتحدث عمن لم يثبت أمام الفتنة، لأنه من البداية يحذر ومن البداية يخوف، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاس، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، شدد عليهم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاس تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها. إذن هنا تشديد، تحذير، تخويف. بعد ذلك بين ما وقع فيه البعض من الردة فهدد وقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. من العلماء لهم في إعراب هذه الآية كلام يطول، وأنا في درس الأصول الذي مر تحدثنا عن أمر مهم، ألا وهو هل الإعراب سابق على التفسير أم التفسير هو الذي سابق على الإعراب، أيهما يسبق الآخر؟ دائما البعض يقول الإعراب يسبق، تعرب الآية حتى تفهمها، هذا هو الأمر السائد أو المشهور. لكن في أحيان كثيرة يكون النحوي تابعا للمفسر، يصبح النحوي ها تابعا للمفسر. يعني هنا الآية ماذا تقول؟ أطال النفس في هذه الآية وفي إعرابها علماء النحو، حتى إن الزجاج قال من كفر بالله، هذا بدل من قوله تبارك وتعالى الذين لا يؤمنون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ورد عليه الإمام الطبري ردا مفحما فقال كأن الذين يفترون الكذب وقالوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنت مفتر، وقالوا عن الحديث الذي جاء به والقرآن الذي يعلمه بشر من كفر بالله من بعد إيمانه، وقال هذا قول مخالف لأقوال المفسرين. فهذا قول، وللأسف الزجاج قال هذا الكلام، وجاء الزمخشري بقدره المعروف في اللغة يأخذ بهذا الكلام ويعرب هذه الكلمة على أنها بدل. ولذلك ضربنا صفحا عن هذه الخلافات لأنها أقوال ضعيفة. أما القولان اللذان يترددان في الصحة فهما، هل من موصولة تكون مبتدأ ولا شرطية؟ من إما أن تكون موصولة مبتدأ وإما أن تكون إيه؟ شرطية. وعندي جوابها في قوله تبارك وتعالى فعليهم غضب، دخول الفاء يعني يجعل الأمر يميل إلى القول بالشرطية. لكن هنا عندنا قولان للمفسرين، إذا رجعنا إلى أقوال المفسرين الأوائل من الأصحاب هذا هو الذي يرجح. ولذلك قلنا النحو تابع ولا متبوع، هذا مثال على إن النحو إيه؟ تابع غير متبوع. فهنا سنقول هل هذه الآية تتحدث عن ردة حصلت بالفعل أم يتحدث عن أمر محتمل؟ إن كانت تتحدث عن ردة قد حدثت بالفعل فمن تعرف به موصولة، ونقول مبتدأ، يبقى من يعني الذي كفر بالله من بعد إيمانه ها جزاء إيه؟ فعليهم غضب. هيقول لك طب عليهم وانت بتقول من؟ نقول لأن من تفيد العموم، معناها جمع لكن لفظها مفرد، فلما كان لفظها مفرد عاد عليه الضمير المفرد في قوله من بعد إيمانه، إلا مش كده، من بعد إيمانه مفرد، ولما كانت تفيد الجمع عاد إليها ضمير الجمع في قوله تعالى فعليهم جمع غضب من الله، غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى إذن هنا من هنقول عليها أنها إيه؟ موصولة، لأنها تتحدث عن مجموعة وقعت بالفعل في الردة. القول الثاني لو قلنا إنها تحذر ولم يقع احد في الكفر بعد. فمن تكون ايه؟ شرطية. من كفر بالله، والشرطية هنا حينما يأتي فعل الشرط ماضيا يكون معناه ايه؟ مضارع، يعني من يكفر بالله من بعد ايمانه، تمام؟ الا من فعليهم غضب. قد يقول قائل طيب لو قلنا ان من موصولة مبتدأ، من مبتدأ موصولة، فلماذا دخلت الفاء هنا على الخبر؟ بقى جملة الخبر، الخبر يكون ايه؟ فعليهم غضب. لماذا دخلت الفاء؟ يقولون لان من الموصولة اشربت معنى الشرطية، فيها شبه بالشرطية. ليس هذا فقط، بل المبتدأ عموما فيه شبه من الشرطية، ولذلك دخلت الفاء في خبر المبتدأ حينما يأتي جملة، كما في قول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ها الخبر فبشرهم، دخلت الفاء. وكذلك في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فدخلت الفاء. فهنا دخول الفاء في الخبر أمر مضطرد في القرآن الكريم ولا شبهة فيه، لأن من الموصولة تشرب أو فيها شبه من الايه؟ من الشرطية. طيب لو قلنا إن من هنا شرطية، يبقى لأن جملة الجواب أو الجزاء جملة الجزاء اسمية، يبقى يدخل عليها الفاء وجوبا كما تقرر في النحو. واضح الكلام؟ طيب أيهما أرجح؟ نعود إلى تفسير السلف. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه. يقول رضي الله عنهما قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأخبر الله، ده كلام ابن عباس، فأخبر الله أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. فأما من أكره وتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، لأن الله إنما يأخذ العبادة بما عقدت عليه قلوبهم. من كفر بالله، من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ثم يأتي قول الله تبارك وتعالى هنا أولئك، الإشارة هنا، والإشارة لا تكون إلا لمن إيه؟ تحقق بالصفة وبالفعل، بالفعل وبالصفة. فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فإذا هنا يكون القول الراجح هو كون من موصولة ومبتدأ وليست شرط، لا يتحدث عن أمر يحذر منه بل قد وقع بالفعل. وإن كان التحذير على الإعرابين والتفسيرين كائن، التحذير موجود سواء وقع من البعض فالتحذير قائم، وسواء لم يقع من البعض فالتحذير قائم. فهنا يقول سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد، يتحدث عن الإنسان الذي كفر بعد أن كان قد دخل في الإيمان. قال إلا من أكره، استثنى سبحانه وتعالى فقال إلا من أكره. هنا يقول علماء النحو إلا استثناء، ولكن هل هو استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ البعض يقول بالاتصال والبعض يقول بالانقطاع. شبهة الذين قالوا إن الاستثناء منقطع هي هل الإكراه يكون على القلب أم يكون على اللسان؟ على اللسان والأفعال. هل يستطيع الكفار أن يكرهوا المؤمن على الإيمان بقلبه؟ لا سبيل لهم على القلوب، لا سبيل لهم على القلوب، وإنما سلطانهم على ماذا؟ على الجسد وعلى اللسان. يكرهون الإنسان فينطق باللسان، لكن لا يستطيعون أن يغيروا ما في قلبه لأنهم لم يطلعوا على ما في القلب. واضح؟ فحينما يقول من كفر بالله ثم يستثني سبحانه، لأنه يريد أن يقول اللي من كفر بالله، اللي يكفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم، العقاب شديد، غضب من الله رب العالمين يغضب عليهم أعظم الغضب لأنهم كفروا بالله. ليس هذا فقط، ولكن ولهم عذاب عظيم، يصبحوا أهل غضب الله، أهل غضب من الله، الغضب يصب عليهم، فعليهم، وانظروا إلى العلو وإلى التسلط وإلى التمكن، تمكن الغضب وتسلطه وعلوه عليهم، غضب عظيم، عليهم غضب من الله ولهم عذاب. ثم استثنى فقال إلا من أكره، فالذي أكره هذا هل يعد قد وقع في الكفر؟ نقول لو كان الكفر بالقلب فقط فيكون هذا لم يقع في الكفر، وتصبح إلا تفيد استثناء منقطعا، وهذه الشبهة، لأن الكفر لا يكون إلا بالإيه؟ بالقلب. وهذا عند من؟ عند المرجئة. الكفر لا يكون عند المرجئة إلا بالإيه؟ بالقلب. ذلك لما كان كثرة ممن يتحدثون في إعراب القرآن أشاعرة، فهم يعتقدون أن الإيمان في القلب فقط، وأن أعمال الجوارح وحتى النطق باللسان هذا ليس من الإيمان. فبناء على ذلك يقولون الإكراه لو وقع فإنه لن يكون كفرا، لن يكون إيه؟ كفرا. فبناء عليه إلا من أكره لم يكفر، لأن النطق باللسان ليس بكفر أصلا عندهم. واضح الإشكالية دي؟ لكن لو قلنا إن الكفر الإيمان بالقلب وبالنطق وبالجوارح عند أهل السنة، والكفر كذلك يكون بالقلب وبنطق اللسان وبالجوارح، غاية الأمر أنه لا بد من قاعدة التلازم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإن الإنسان الذي يتكلم بكلمة الكفر بدون إكراه هذا لا بد وأن يكون قد كفر قلبا. واضح؟ يعني مش ممكن يحدث انفكاك إلا عند الإكراه، لكن لو لم يكن هناك إكراه فإن من نطق بكلمة الكفر يكون قد شرح صدرا بالكفر. واضحة؟ يبقى منهج أهل السنة هنا لابد وأن يظهر، ولذلك الإعراب هنا أيضا تابع لماذا؟ للتفسير. فوجدنا من يقول إذن عند من يفهم أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل لابد وأن يكون إلا استثناء متصل، واخدين بالكم ولا؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد السابع اللي هو الإيمان الكبير والأوسط، بس هنا الكلام النقل من الإيمان الكبير، يقول رحمة الله عليه فإن الله استثنى، ولم يتكلم عن استثناء المتصل أو المنقطع، أنا قرأت في كتب النحو وفي كتب التفسير فأردت أن أبين لكم العلة، هي غير موجودة في كتب التفسير على فكرة، لكن أردت أن أبين لكم السبب الكامن وراء اختلاف المعربين للاستثناء المتصل أو المنقطع، فخذوا بالكم منها، لأن أحيانا بيلقى السم في الإيه؟ السم في العسل. يعني مثلا على سبيل المثال لما تأتي إلى تفسير إلى قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، تجد الزمخشري يقول لك الألف واللام هنا للجنس وليست للعموم الاستغراقي، هنا شبهة اعتزالية. لماذا؟ لأنه لا يقول بخلق أفعال العباد، ولذلك لأننا نؤمن بأن أي مخلوق يحمد ويستحق الحمد فإن هذا من أثر حمدنا لله، لأن الله الذي أنعم عليه، فهذا من باب حمد الله عز وجل. يعني أنت لو حمدت من يستحق حمدا، الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد، يحمد صلى الله عليه وسلم لخصاله، حمدنا للنبي صلى الله عليه وسلم حمد لله عز وجل، لأن من الذي أنعم على النبي وخلق فيه الفعل؟ رب العالمين، مش كده ولا لا؟ الزمخشري يقول لا، لأن المعتزلة لا يقولون بخلق أفعال الإيه؟ العباد. فهنا ابن تيمية يقول فإن الله استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره. لو كان الكفر بالقلب فقط وجهل كما يقول الجهمية لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه، التكلم بالكفر كفر إلا في حالة الإيه؟ الإكراه. المجلد السابع صفحة 559. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدره أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، استحب الحياة الدنيا على الآخرة. والآية نزلت في عمار وبلال وأمثالهما من المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، وإنما كان الإكراه على إيه؟ على الأمر الظاهر، بل أكره على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح بالكفر. واخدين بالكم؟ يبقى من تكلم بدون إكراه بكلمة الكفر ثم عقب على ذلك قائلا: وإذا تكلم الإنسان بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا، وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فإذا معنى ذلك أنهم حينما قالوا لم نكن نقصد، ولم يكن هذا الأمر مستقرا في القلوب، بل كان هذا من باب اللعب ومن باب الاستهزاء باللسان، لما لم يكونوا مكرهين قال رب العالمين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر ليه؟ لأنه العذر الوحيد للنطق بكلمة الكفر ماذا؟ الإكراه. لا، فلما لم يكن مكرها وكان مختارا دل ذلك على أن الصدر قد انشرح بالإيه؟ بالكفر، قد شرح بالكفر صدرا. قال: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إن تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. طبقا لقاعدة التلازم، لو كان القلب فيه إيمان لمنع اللسان من النطق بكلمة الكفر طالما لم يكن مكره، أما إذا أكره فإن سلطة الإكراه على ما ينطق به اللسان أو تجري به الجوارح، تعمل به الجوارح، وليس على ما في القلب. ولذلك قلنا إلا من أكره، إلا استثناء هنا إيه بقى؟ متصل. ليه متصل؟ لأن النطق بكلمة الكفر كفر إلا في حال الإكراه، فاستثنى حال المكره فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طالما كان القلب مطمئن بالإيمان فإن الإنسان حينئذ لا يحكم عليه بالكفر. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أكتفي الآية، بقي فيها كلام قد يطول، نكتفي حتى نعطي الآية وما بعدها حقها بمشيئة الله تبارك وتعالى من التفسير في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى.